الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الثامنة: لا مالك للأشياء على الحقيقة إلا الله. لا مالك للأشياء على الحقيقة إلا الله، حتى وإن وصف المخلوق بأنه يملك هذا الشيء فإنما هو ملك عارية واستخلاف، ليس ملكا حقيقيا. إنما الذي يملك الأشياء والأعيان والأزمنة والأمكنة وكل شيء على الحقيقة إنما هو الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك. فقدم ما حقه التأخير، والمتقرر عند العلماء أن تقديم ما حقه التأخير يقتضي الحصر، أي لا مالك إلا هو تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقال الله عز وجل أيضا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإن قلت: أوليس المخلوق يوصف بأنه يملك الأشياء التي تحت يده؟ فنقول: بلى، ولكن ثمة فروق عظيمة بين الملك الذي ينسب لله والملك الذي ينسب للمخلوق. فأما الملك الذي ينسب لله فهو الملك المطلق الشامل الكامل العام لكل شيء، وأما الملك الذي ينسب للمخلوق فهو مطلق الملك لبعض الأشياء دون بعض. فأنت تملك ما في يدك ولكن لا تملك ما في يدي. ويقال أيضا: إن الملك الذي ينسب إلى الله تبارك وتعالى هو الملك الذي لا أول له، وأما الملك الذي ينسب للمخلوق فهو الملك الذي له أول. فالسيارة قبل أن تتملكها بالشراء كانت ملكا لصاحب المعرض، وقبل أن يشتريها صاحب المعرض كانت ملكا للمؤسسة التي صنعتها أو الشركة التي صنعتها، وهكذا. فالأملاك تدور وتستخلف بين بني آدم ويزول ملكهم عنها. وأما الله عز وجل فلا أولية لملكه، فهو المالك للأشياء أزلا وأبدا. ونقول أيضا: إن الملك الذي ينسب لله عز وجل هو الملك الذي لا نهاية له، فلا ينقطع ملك الله تبارك وتعالى عن الأشياء أبدا. وأما الملك الذي ينسب للمخلوق فهو الملك الذي ينقطع بأمرين: إما بتلف وبيع، وإما بموت ووراثة. فإذا مات الإنسان انقطعت ملكيته لماله وانتقلت ملكيته إلى الورثة. وأما الله فإنه الحي الذي لا يموت، فلا ينقطع ملكه تبارك وتعالى مطلقا. ونقول أيضا: إن الملك الذي ينسب لله تبارك وتعالى له حرية التصرف فيه على ما تقتضيه حكمته وعلمه عز وجل، فلا أحد يلزم الله عز وجل بتصرف خاص في شيء من مملكته، فله أن يدمر هذا وأن يعمر هذا وأن يفني هذا وأن يحيي هذا وأن يمرض هذا وأن يصح هذا وأن ينزع الملك من هذا ويعطيه لهذا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه تبارك وتعالى. فإذا لله أن يتصرف في ملكه بما يشاء. وأما الملك الذي ينسب إلى المخلوق فإنه يوجب له مطلق الحرية في التصرف للحرية المطلقة، بمعنى أن الإنسان لو أراد أن يتلف ماله ويحرق أوراقه النقدية أو نسمح له بذلك؟ الجواب لا. ولذلك لو أن الإنسان أراد أن يتلف شيئا من ماله بلا وجه حق فإنه يمنع من ذلك ويحجر عليه، لأنه يوصف بأنه سفيه، ومن جملة موجبات الحجر فقها السفه. فإذا المخلوق وإن كان موصوفا بأنه يملك إلا أن ملكيته محوطة بهذه الأمور التي قررتها قبل قليل. من أجل ذلك، أي من أجل أنه لا مالك إلا الله من أجل ذلك استدل الله عز وجل على بطلان ما يعبد من دونه بأنه لا يملك، فالرب لا يصلح أن لا يملك، فمن أعظم صفات الرب أنه يملك، فالذي لا يملك شيئا لا يصلح أن يكون ربا ولا خالقا ولا رازقا ولا أن يصرف له شيء من العبادات. ولذلك يقول الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك، فلما أثبت أنه الرب لأنه المالك أبطل عبادة غيره بقوله والذين تدعون أي تعبدون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير. فاستدل الله عز وجل على بطلان إلهيتهم بأنهم لا يملكون، بأنهم لا يملكون. ويقول الله عز وجل أيضا لا يملكون الشفاعة، فأبطل إلهيتهم وربوبيتهم بسلب صفة الملك عنهم. وقال الله عز وجل واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، إلى أن قال الله تبارك وتعالى لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير والله أعلم.